الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم تغيير إجابة الطالب الخاطئة من بعض المعلمين؟ الحمد لله، هذا محرم التحريم المغلظ، لأنه من الخيانة، من خيانة الأمانة، ولأنه من الكذب، ولأنه من الغش، ولأنه من التدليس، ولأنه من التلاعب في هذه الأمانة الملقاة على عاتقك أيها المعلم. فهذا أمر محرم لا يجوز، فالواجب على الإنسان إذا وقع في شيء من ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل. وعلى هذا الطالب الذي غيرت إجابته أن يبين حقيقة الحال لمدير المدرسة، لا بد من بيان الحال، لأن الطالب بتغيير إجابته سوف ينتقل من كونه مثلا راسبا في هذه المادة إلى كونه ناجحا، أو من كونه ضعيفا فيها إلى كونه يعني ذا درجات عالية فيها. فتلك الدرجات لا تجوز لك أيها الطالب، ولا يجوز لك أيها المعلم أن تغير شيئا من إجابات الطلاب، فإن هذه أمانة ألقاها ولي الأمر على عاتقيك، والله عز وجل أمرك بأداء الأمانة وحرم عليك الخيانة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والله عز وجل لا يحب الخائنين ولا يهدي كيد الخائنين. والخيانة على ما تقرر عند أهل العلم كبيرة من كبائر الذنوب، وعليها من العقوبات المغلظة في الآخرة ما وردت به الأدلة الصحيحة الصريحة كتابا وسنة. فإذا يجب على المدرس أن يتوب إلى الله وأن يبين الحال، وأن يعقد العزيمة على عدم العودة لمثل ذلك مرة أخرى. وإلا فالواجب على ولاة الأمر عند انكشاف الأمر لهم وتكرر هذا الفعل من هذا المدرس بالشهادة عليه وضبطه قد فعلها عدة مرات أن يبعد عن دائرة التعليم، فإن مثل هذا لا يستحق أن يكون معلما وموجها لهذه الأجيال، لأنه خائن لأمانته. والواجب عليك أيها الطالب أن تبين حقيقة الحال لمدير المدرسة أو لمدير الدائرة التي تختبر فيها، سواء كان اختبارا راتبا أو اختبارا عارضا في دورة عسكرية أو في دورة أخرى. يجب عليك أن تبين حقيقة الحال، وأن توضح لهم أن الأمر حصل فيه كذا وكذا. ولا ينبغي لك أن تقبل هذا الغش وهذا التلبيس الذي سوف يوصلك إلى ترقية، ويوصلك إلى زيادة راتب سوف تأكل منه ويأكل منه أولادك، وهو مبني على باطل، على ترقية باطلة أنت غير مستحق لها. والمتقرر عند العلماء أن ما بني على الباطل فهو باطل. وأنت لا حرج عليك أن تخبر عن حقيقة ما حصل، لأن المتورط فيها إنما هو هذا المعلم الخائن. فعلى كل منكما التوبة إلى الله عز وجل، وألا تقبل الترقية بهذه الشهادة المزورة الكاذبة المبنية على الغش والمخادعة والتزوير فيها. عافانا الله من خيانة الأمانات، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن أدى الأمانة حقا أدائها ورعاها حق رعايتها، والله أعلم.